يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكابة والشحوب يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكابة والشحوب أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكيب أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المجيب أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكيب أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المجيب من لي إذا وضع التراب فوقي فلا عيش يطيب والقبر داج مظلم هل ينفع العبد النحيب من لي إذا وضع التراب فوقي فلا عيش يطيب والقبر داج مظلم هل ينفع العبد النحيب يا وحشتي يا كربتي يا غربة العبد الغريب ما من سبيل للخلاص من مشرق أو من جنوب وويلتاه يوم أن يأتي المحاسب والرقيب وويلتاه من عذاب القبر والهول العصيب وويلتاه يوم أن يأتي المحاسب والرقيب وويلتاه من عذاب القبر والهول العصيب يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكابة والشحوب وتزيل هم القلب عني والكابة والشحوب وتزيل هم القلب عني والكابة والشحوب